بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في هذا الأصل الأول، لأنه أصل الأصول، وهو الإيمان بالله تعالى. وقد تناولنا منه ثلاثة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته. ونحن اليوم بصدد الكلام عن الإيمان بأسمائه وصفاته. والملاحظ أن الخلاف في الأصلين الأولين، أو في الأمرين الأولين، وهما الإيمان بربوبيته وهما الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، مع الملاحدة والمشركين. وأما الخلاف في الإيمان في ألوهية نعم وأما الخلاف في الإيمان بألوهيته فمع المشركين في العبادة، وأما الخلاف في باب الأسماء والصفات فمع أهل القبلة الذين هم من أهل الإسلام، لكن وقع عندهم ضلال في هذا الباب كما سنرى. إذن فالخلاف في الإيمان بوجوده مع الملاحدة، والخلاف في الإيمان بربوبيته مع مشرك الربوبية، لا مع منكر الربوبية، مع المشركين في الربوبية، والخلاف في باب ألوهيته مع المشركين في ألوهيته، ثم ها هنا مع أهل القبلة الذين سلكوا المسالك الكلامية كما سيتبين. فاستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعاً، الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الحمد لله، قد سمى الله تعالى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بأوصاف، وهذا أمر بين واضح في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتعبير بالأسماء والصفات ليس بدعا من القول، فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى في عدة مواضع من كتابه، أي عبر الله تعالى بالأسماء الحسنى في نحو أربعة مواضع، ففي سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذا في آخر سورة الإسراء. فالتعبير بهذا تعبير قرآني. وكذا الصفات، فإن بعض المتأخرين المجازفين نفى التعبير بالصفات، وقال إن هذا مما أحدثه أهل الحديث، والحق أن هذا قد جاء به النص، ففي حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ بهم ويقرأ بسورة الإخلاص لا يدعها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: فأخبروه أن الله يحبه كما أحبه. فالتعبير بالصفات تعبير نبوي شرعي لا غبار عليه، كما أن ناطق الكتاب جاء بذكر الصفات، فالله تعالى يقول: وربك الغني ذو الرحمة، باتفاق أهل اللغة أن الرحمة صفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالعزة صفة. وهكذا القوة، فإن القوة لله جميعا، وهكذا. فهذا مما لا يركب فيه عاقل. فالإيمان بأسمائه وصفاته خلاصته الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، خلافاً لمن نفى ذلك كما سيتبين. فربنا سبحانه وبحمده قدم الجار والمجرور لأجل الاختصاص، فقال ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الأسماء الحسنى لله كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا التقديم يفيد الاختصاص والحصر. وأن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك أن سبيل العلم بما ينبغي لله تعالى من صفات الكمال لا يمكن إلا أن يكون من هذا الطريق، فالله سبحانه وتعالى غيب، ولا يمكن لشخص أن يعرف صفة شيء مغيب عنه إلا من إحدى ثلاث طرق، إما برؤيته أو رؤية نظيره أو خبر صادق عنه. فلا يمكنك أنت أن تصف أو تخبر عن شيء مغيب إلا أن تكون قد رأيته أو رأيت نظيرا له أو بلغك خبر صادق عنه. فإذا أردنا أن نطبق هذا في حق الرب سبحانه فالاحتمال الأول ممتنع. لما؟ لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، يعني رأى الحجاب فلم ير ربه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. إذن هذا الاحتمال الأول ممتنع. الاحتمال الثاني أشد امتناعا، وهو رؤية نظيره لكي يقاس عليه، فإن الله لا نظير له ولا كفء له ولا ند له، ليس كمثله شيء. بقي الاحتمال الثالث وهو الخبر الصادق عنه، فهل عندنا خبر في هذا؟ نعم، قد أخبرنا الله عن نفسه فسمى نفسه بجملة من الأسماء ووصف نفسه بجملة من الصفات، وكل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد حدث عن ربه وقال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وتحدث في مقامات مشهورة عن صفات ربه كقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، إلى آخر ذلك. إذن الواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فسبيل ذلك الخبر فقط لا العقل. العقل لا يمكن أن يستقل بإثبات ما ينبغي لله، لكن يمكن أن يكون مؤيداً لإثبات ما جاء به الخبر، كصفة العلو مثلاً فإنها قد تواترت بالأخبار ثم العقل يؤيدها. وأن ننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك يا كرام ويا كريمات ومن بلغ، أنه لا يتم العلم بشيء من الأشياء إلا بالنفي والإثبات. فحتى في حياة الناس حينما مثلا تريد، حينما يتقدم شخص لوظيفة يقال يشترط فيه أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، ها، وأن لا يكون كذا وأن لا يكون كذا وأن لا يكون كذا. حينما يتقدم خاطب لموليتك تقول المعرفا به إنه كذا وإنه كذا وإنه كذا من الصفات التي تتطلبها النساء، وأنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا من صفات النقص التي تأباها النساء، وهكذا. والمقصود أن العلم بالشيء لا يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات. لهذا نجد أن الله تعالى قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، هاتان إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، هذا نفي. وفي آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله لو تأملت لوجدت أنها دائرة بين النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي كل إله سوى الله وإثبات الألوهية خالصة له، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، من ذا الذي يشفع عنده؟ نفي، إلا بإذنه إثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤوده حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات. أرأيتم؟ وهكذا في كثير من المواضع في القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي إثبات ولا يموت نفي. فإنما تتم المعرفة بالجمع بين النفي والإثبات، والله تعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لهذا نثبت لله صفات الكمال ونعوت الجلال، وننزه الله تعالى عن ماذا؟ ننزه الله عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. ننزه الله عن هذه الأمور الثلاثة: النقص يعني ما ينافي الكمال مما ينبغي أن يكون في الإله المعبود، كامل الربوبية، كامل الألوهية. والعيب وهو ما يعد منقصة أو آفة معلومة معهودة في الأذهان، كالصمم والخرس والمرض والموت ونحو ذلك. ومماثلة المخلوقين، لأن الله نفى أن تماثله المحدثات. فبهذا يتم الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا الباب أيها الكرام من أشرف أبواب الدين، لأنه هو لب العلم. فلما كان القلب معلقا بالله متألها له، كان من ضرورة ذلك أن يعرفه، وكلما ازداد العلم به ازداد التعلق به سبحانه وبحمده. فإذا أبحر الإنسان في تملي أسماء الله وصفاته ومعانيها وآثارها، انتعش قلبه وحيا وحس بالعبودية، وهانت عليه الطاعات والفضائل والرغائب، وهان عليه ترك المنكرات والمعاصي والمكروهات. فهذا ثمرة هذا العلم. وربما يجد بعض الطلبة في درس هذا الباب نوعا من الجفاف، وسببه هو هذه التجاذبات التي شوش بها أهل البدع عليه، وإلا فهو أنقى أبواب الدين وأصفاها وأنعمها وأطيبها وأنعمها وأطيبها. لكن لما جاء هؤلاء الذين تأثروا بالمذاهب المنحرفة وخاضوا فيه بالباطل شوشوا عليه، فاحتاج أهل الإسلام والسنة إلى نقض شبهاتهم ورد باطلهم، فنشأ عن ذلك هذا السجال الذي يشعر بعض الطلبة بأن هذا الباب فيه شيء من الجفاف أو فيه شيء من الصعوبة، وإلا فهو أطيب العلوم وأشرفها لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في هذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى. فقد نبهنا على أنه قدم الجار والمجرور لأجل الحصر والاختصاص. والأسماء جمع اسم، وهو ما دل على المسمى، قيل إنه مأخوذ من السمو، وقيل إنه مأخوذ من السمة أي العلامة. والحسنى على وزن فعلى، صيغة مبالغة في أصل الوضع في اللغة، فعلى أي التي بلغت في الحسن غايته، فادعوه بها. فأمر الله تعالى بعد إثباتها أن يدعى بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة بأن يتمدح سبحانه وبحمده بهذه الأسماء ويثنى عليه بها، فإنه لا أحد أحب إليه المدحة من الله سبحانه وبحمده، ولهذا يحب أن يذكر، يحب أن يشكر سبحانه وبحمده. وكذلك دعاء المسألة، وهو أن يسأل الإنسان ربه بالاسم المناسب، فيسأل ربه المغفرة بأن يقول: يا غفور اغفر لي، والرحمة: يا رحمن ارحمني، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وسيأتينا إن شاء الله بيان من يلحد في أسمائه، أي يميل بها عما يجب اعتقاده، سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا تهديد بليغ لهم. فهذه الآية تدل على جانب الإثبات، أما جانب النفي يعني تنزيه الرب عما لا يليق به، فدل عليها قوله ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه مطلق لله تعالى، ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، لا يحيطون به علما، لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. لكنه قال إثرها وهو السميع البصير، أي لا يحملنكم المبالغة في التنزيه على الوقوع في التعطيل. وهذا هو الذي وقع فيه بعض المتكلمين، أنهم غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. فلهذا قال ربنا إثرها وهو السميع البصير، فلا يلزم من تنزيهه سبحانه عن مماثلة المخلوقين سلب معاني أسمائه وصفاته، بل لله تعالى من الأسماء ما يليق به، واتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات والحقائق. ثم قال أحسن الله إليكم: وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية لا يستقل العقل وحده بإثباتها، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، فما سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف فالواجب السكوت عنه والتوقف فيه نفيا وإثباتا والاستفصال عن مراد قائله، فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ، وإن ذكر معنى فاسدا رد اللفظ والمعنى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، لما بين المؤلف ما الواجب في باب الإثبات وما الواجب في باب النفي، بين ما يجب فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. وعلمك بهذا التقسيم يعني ينير عقلك. فالواجب عليك في باب الإثبات أمران، والواجب عليك في باب النفي أمران، والواجب عليك فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران. كيف ذلك؟ أما الإثبات فالواجب عليك في كل ما أثبت الرب لنفسه، أولا أن تثبت ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن تسلم من المحترزات الأربعة، وهي التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل. فهذه المحترزات الأربعة لا بد من أن تسلم منها، فلا تغالي في الإثبات فتقع في التمثيل أو التكييف، ولا تغالي في التنزيه فتقع في التحريف أو التعطيل. وما الفرق بين التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل؟ التمثيل يا كرام هو إثبات مماثل للشيء، كان أقول هذه القنينة مثل هذه القنينة، أليس كذلك؟ لأنهما خرجتا من مصنع واحد، فهما متطابقتان من جميع الوجوه، هذا يسمى تمثيلا. طيب، التكييف حكاية كيفية الشيء، وغالبا ما يتعلق التكييف بالأفعال، كان يقول الإنسان كيفية نزول الطائرة كذا وكذا وكذا، كيفية سير القطار كذا وكذا وكذا، كيفية عمل الحاسب كذا وكذا وكذا، فحكاية الكيفية تسمى تكييفا. ففي حق الله تعالى لا يحل التمثيل ولا التكييف، فلا يحل أن يمثل أحد صفة من صفات الله بصفة أحد شيء من مخلوقاته، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا أن يكيف أيضا، فلا يحل لأحد أن يقول كيفية استواء الله على عرش كذا وكذا، كيفية نزوله إلى سماء الدنيا كذا وكذا. ولما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، هذه المدينة النبوية، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه ساعة وعلته الرحباء، أخذ يتفصد عرقا من هول وقع السؤال عليه وتأثره وتعظيمه لجناب الرب، ثم رفع رأسه قائلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أو قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وظل هذا الجواب دستورا لأهل السنة إلى يومنا هذا، يجيبون به على كل من سأل عن كيفية صفة من الصفات، فيثبتون الصفة ويثبتون أصل المعنى، لأن قوله الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول يتضمن إثبات الصفة ومعناها، والكيف غير معقول أو الكيف مجهول معناه تفويض العلم بالكيفية إلى الله تعالى. والإيمان به واجب، لأن الواجب أن نؤمن بكل ما أخبر الله به، وألا نستشنع شيئا من ذلك وننفيه بمحض عقولنا. فما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة فعلى الرأس والعين، ولا نواجهه بشيء من ألوان التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وأما التعطيل والتحريف فما معناهما؟ التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو، وهو الخلو، وذلك أن العرب تقول امرأة معطال إذا كانت خلية من الحلي، ويقول الله تعالى وبئر معطلة لخلوها من الماء. والمقصود بالتعطيل في هذا المقام إنكار أو نفي أو جحد أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها. فتبين أن التعطيل معناه الإنكار والجحد والنفي، سواء كان كليا كفعل غلاة التعطيل كالجهمية، أو جزئيا كفعل بعضهم من الصفاتية. وأما التحريف فإنه صرف المعنى المراد عن حقيقته إلى مجازه، إلى مجازه، إلى مجاز مدعى، كفعل بعضهم حينما يقول الاستواء هو الاستيلاء والوجه هو التواء، بمعنى أنه يأتي بمعنى بديل خلاف ما وضع له اللفظ في أصل لغة العرب، فبلا دليل ولا أثارة من علم، فيسمى ذلك تحريفا. فلهذا كان الفرق بين التعطيل والتحريف أن كل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المحرف عطل أولا وحرف ثانيا، عطل أولا بنفيه المعنى المراد لله تعالى، وحرف ثانيا بأن اقترح معنى من تلقاء نفسه بدلا عن المعنى الذي أراد الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قلنا كل معطل محرف، كل محرف معطل، وليس كل معطل يكون محرفا. هذا في باب الإثبات. طيب في باب النفي ما الواجب علينا؟ أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وقد نفى الله عن نفسه أمورا كثيرة، فقال سبحانه لم يلد ولم يولد، فننفي عن الله الولد والوالد، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عن الله السنة وهي النعاس والنوم، وقال وما ربك بظلام للعبيد، فننفي عن الله الظلم، وهكذا. أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فقط، لا، لا بد من أمر ثان، وهو اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. ما معنى ذلك؟ يعني أننا لا نكتفي بالنفي المجرد، بل نعتقد ثبوت كمال ضد ما نفيناه. فإذا نفينا عن الله الجهل في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، كان لابد أن يتضمن نفينا ذلك إثبات كمال ضده. ما ضد الجهل؟ العلم، فنثبت لله كمال العلم. حينما ننفي عن الله الظلم في قوله وما ربك بظلام للعبيد، لا يكون كمالا حتى نثبت لله كمال العدل. وهذا هو المراد من هذا النفي، لأن النفي المجرد لا يدل على كمال، النفي المجرد لا يدل على كمال، لأن النفي المجرد تارة يكون بغرض لعدم القابلية، كأن يقول هذه الطاولة لا تظلم، فلقائل أن يقول الظلم والعدل ليس من خصائص الطاولات، أو قد يكون لعدم القدرة كقول ذلك الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني هل أراد مدحهم؟ لا، أراد هجاءهم وذمهم. يقول قبيلة حقرها بالتصغير، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم بلغوا من الضعف والهوان إلى درجة أنهم لا يجرؤون على غدر ولا على ظلم. وقول الآخر فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد أو ذوي نفر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فقد يخيل للمرء أنه بنفيه الشر عنهم أراد مدحتهم، لكنه أراد غير ذلك، بدليل قوله: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. فهو ينعى على قبيلته شدة ضعفهم إلى درجة أنهم لم يمنعوه من أن تستلب إبله. إذن لا يتم النفي إلا بأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ثبوت كمال ضد ذلك النفي. وهذا أمر يعني دارج عندنا، يعني حينما تقول مثل لصاحبك: أنت يا فلان حاشاك لست بخيلا، هل تقصد فقط أنه ليس بخيل ولا تقصد أنه كريم؟ تريد بذلك أن تثبت كرمه. حينما تقول لصاحبك: لا حاشاك أنت لست جبانا، ليس مرادك أنه فقط ليس جبان، لكنك تريد ما وراء ذلك، يعني أنك شجاع. فلا بد من استصحاب هذا المعنى في كل ما نفيه عن الله من صفات النقص، بأن نثبت كمال ضد ما نفيناه. بقينا في القسم الثالث الذي قرأناه أخيرا، وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، لأنه يوجد من الناس من يطلق على الله تعالى أوصافا إما نفيا وإما إثباتا، ثم لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد النفي ولا الإثبات. فهل هذا المسلك مسلك صحيح؟ قال المؤلف: وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية. كيف توقيفية؟ يعني أننا نقف فيها عند موارد النصوص لا نتجاوزها، ولا يستقل العقل وحده بإثباتها. فليس لأحد أن يقول: الله ليس كذا، الله كذا، من تلقاء نفسه. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فما سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف فالواجب السكوت عنه، فالواجب السكوت عنه والتوقف فيه نفيا وإثباتا والاستفصال عن مراد قائله. إذن الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمرا: الأمر الأول التوقف في اللفظ، بأن نقول للقائل: اتق الله، الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، اطرح هذه العبارات المحدثة والتعبيرات الطارئة واكتفي بما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. ثم نقول له ثانيا: ما مرادك فيما وصفت به الله نفيا أو إثباتا؟ فإن ذكر لنا معنى صحيحا قبلنا، وإن ذكر معنى باطلا رددناه مع رد اللفظ من الأصل. أضرب لكم مثالا: مثلا لو قال قائل: هل يوصف الله بالجسمية؟ هل يقال عن الله له جسم أو يقال ليس له جسم؟ يقال: هذا اللفظ ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. فإن أثبته فقد أخطأت، وإن نفيته فقد أخطأت. فالواجب علينا التوقف في اللفظ أدبا مع الله واحتراما لجنابه، فلا نضيف إليه ولا ننفي عنه ما سكت عنه. ثم ثانيا نقول له: ما مرادك بهذا التعبير؟ فإن قال: مرادي هل الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها الصفات كالسمع والبصر والعلم والحياة والوجه واليدين والعينين، قلنا: نعم، هذا المعنى صحيح دلت عليه النصوص، لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال إن مراده بالجسم الجسم المخلوق المكون من أجزاء وأبعاض يحتاج بعضها إلى بعض ويفتقر بعضها إلى بعض، كافتقار القلب إلى الرئتين والرئتين إلى الكليتين، فهذا جسم المخلوق ينزه الله تعالى عنه ولا يظن به هذا الظن. مثال آخر: لو قال قائل: هل يوصف الله بالجهة؟ قلنا: لفظ الجهة لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات. فإن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأنه في كلا الحالين سيقال لك: أين الدليل على ما أثبت؟ أو يقال لك: أين الدليل على ما نفيت؟ ولا دليل عندك، وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكننا نسأله ثانيا فنقول: ما مرادك بلفظ الجهة؟ فإن قال مرادي أن الله تعالى في جهة العلو فوق سمواته بائن من خلقه مستو على عرشه، قلنا نعم هذا معنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال أن مراده بالجهة جهة سفل بأن يعتقد أن الله في كل مكان كالهواء والنور وغير ذلك، فقلنا قد أخطأت في اللفظ والمعنى، فالله تعالى له العلو المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. وهكذا في كل لفظ يطلق وليس له دليل من كتاب أو سنة نجري عليه هذا القانون، التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى. فإذا أدركت هذه القاعدة الثلاثية، ماذا يجب في الإثبات وماذا يجب في النفي وماذا يجب فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، سرت على نور من الله وعرضت كل ما يطرأ ويلقى عليك على هذا القانون فتبين لك وجهه. ثم قال: أحسن الله إليكم. وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته، وهي أعلام على ذاته وأوصاف له سبحانه، وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي والله، سبحانه وبحمده، يجب أيها الكرام أن يمتلئ القلب تعظيما للرب سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال: وله المثل الأعلى، وقال: ولله المثل الأعلى. قال العلماء: معنى المثل الأعلى يعني الصفة العليا، فكل ما وصف الرب به نفسه فله منه غاية الكمال، فله من السمع أعلى، وله من البصر أعلى، وله من العلم أعلى، وله من الحياة أعلاها، وهكذا. حتى وإن اتفقت الأسماء بين الخالق والمخلوق فإن الحقائق والكيفيات تختلف. أضرب لكم مثلا: الله تعالى سمى نفسه الحي وسمى عبده الحي، فقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالآية الأولى تدل على اسمه الحي، والآية الثانية تدل على مخلوقه الحي، لكن شتان بين حياة وحياة. فحياة الله تعالى ليست مسبوقة بفناء ولا يلحقها عدم، وحياة المخلوق مسبوقة بفناء ويلحقها العدم. والله أخرجكم من بطون، نعم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقال: كل من عليها فان. أرأيتم؟ فلله المثل الأعلى من الحياة العلم. وصف الله نفسه بأنه عليم في آي كثر، وقال عن عبد من عباده: وبشروه بغلام عليم. لكن شتان بين علم وعلم، علم الله تعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلم المخلوق مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أليس كذلك؟ حينما تحمل طفلا صغيرا بين يديك تنظر إليه، عيناه تزهران، لا يعلم شيئا أبدا ولا اسمه، ثم لا يزال يكبر: وجعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة، يتلقى المعلومات حتى يصبح عنده تراكم معلومات، وإذا به يحمل أعلى الألقاب العلمية ويصبح غاية في العلم البشري. ثم ماذا؟ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يمسح. تتحلل هذه المعلومات التي بنيت على مدى 90 سنة، ثم يعود كما كان طفلا رضيعا، لو قيل له: ما اسمك؟ لا يعرف اسمه. هكذا علم المخلوق. فهذا لون من الفروق. فالله تعالى له المثل الأعلى، وهذا مما إذا أمعن الإنسان فيه النظر في جميع أسماء الله الحسنى أدرك معنى قول الله تعالى: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ثم قال: أحسن الله إليكم. وهي حق على حقيقتها، فيجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ويحرم الإلحاد فيها بتعطيل أو تمثيل أو ابتداع أسماء لم يسمى بها نفسه، أو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه. أو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه، كاللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. ويجب دعاء. نعم، هذا المعنى أيها الكرام تضمن مسألتين. أولا، أن أسماء الله تعالى حق على حقيقتها. نعم، الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه، وهو لا يريد سبحانه أن يلبس على المكلفين. ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق الناس قولا وأبينهم بيانا وأفصحهم لسانا وأنصح الأمة للأمة، فكيف يدعي مدع في آخر الزمان أن الله تعالى ما أراد بقوله كذا أراد كذا؟ سبحان الله. أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراد بقوله كذا أراد به كذا وكذا؟ هل بعثت وصيا على كلام الله وكلام رسوله؟ من الذي خولك أن تقدم وتؤخر وتصطفي وتنتخب؟ هذه جرأة بالغة، يجب أن نحترم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد أن الله تعالى أعلم بما قال وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فليس لأحد أن يقول ظاهرها يدل على كذا وهي ليست كذا، هذا من الجرأة والتجني على النصوص، ولا أن يقول ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب علينا أن نجريها على ظاهرها، وليس إجراؤها على ظاهرها كما يتوهمون يقتضي التشبيه. فإذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن له وجها كريما في قوله ويبقى وجه ربك ونحوها، أو قال نبيه صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يريدون وجهه، فيجب علينا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، ونقول أنه حق على حقيقته ويجرى على ظاهره، ولا يلزم من ذلك أن يكون كوجوه المخلوقين كما توهم هذا المحرف الذي قال ليست على ظاهرها. فعلته أنه مثل أولا وحرف ثانيا، مثل أولا وحرف ثانيا، فقال الوجه هو الثواب. من أين لك؟ عندك أثارة من علم؟ هل عندك دليل من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام صاحب أو تابع؟ لا شيء، إنما هي تخرصات وظنون. إذا أخبر الله تعالى بأن له يدان كريمتان كما في قوله بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تبارك الذي بيده الملك إلى غير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أو قوله يقبض الله السماوات بيمينه ويطوي الأراضين ويقول. فجاء إنسان وقال لا لا ليست على ظاهرها، المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة. سبحان الله، أنت أعلم بالله من الله؟ أنت أعلم بالله من رسول الله؟ أنت أصدق من الله قيلا؟ أنت أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما؟ أنت أكلامك أحسن من كلام الله أو من كلام نبيه وأفصح وأبين؟ أنت أشد حرصا ونصحا للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتصب لتقول ليس كذا المراد كذا؟ ألا يسعك ما وسع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؟ فلهذا قلنا أنها حق على حقيقتها، وأنه يجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، فإن هذا ضرب من الإلحاد في أسمائه وصفاته. فأولئك الذين تجرأوا وصاروا يقولون نصوص الصفات المشتبهات لا تجرى على ظاهرها، إنما وقع الاشتباه في عقولكم، أما عقول أهل السنة فهي في عافية بحمد الله، لم تصب بهذه اللوثة ولم يدخل فيها هذا الفيروس، بل هي بحمد الله أعطت النصوص حقها ولم تشق بالقرآن. أنتم شقيتم بالقرآن، وقد قال الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم تلقوا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم واغتبطوا به، وعلموا أنه حق على حقيقته وأنه لا يمكن أن يدل إلا على حق. أما هؤلاء الذين التاتت عقولهم بالمقدمات المنطقية والمسالك الفلسفية فقد أصابهم هذا الاضطراب، فصاروا يدعون بأنها ليست على ظاهرها وأن ظاهرها يقتضي كذا وكذا، وما ذاك إلا لأنهم مثلوا أولاً وحرفوا ثانيا. أضرب لكم مثالا بديعا يتبين به كيف كان الصحابة والسلف يتلقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لقيط بن عامر بن المنتفق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في أصحابه بعد صلاة الصبح، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب، فجث على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. لم يتبادر إلى ذهن هذا الصحابي العربي القح ما تبادر إلى أذهان هؤلاء المتأخرين من أنه يلزم من إثبات الضحك شفتين ولسان وأسنان ولهوات وغير ذلك، لأنه علم أن الله ليس كمثله شيء، فكما نثبت له حياة لا تشبه حياة المخلوقين، وعلما لا يشبه علم المخلوقين، وسمعا لا يشبه سمع المخلوقين، وبصرا لا يشبه بصر المخلوقين، فكذلك أيضا تثبت له ضحكا لا يشبه ضحك المخلوقين من نفس الباب. فإذا كنت تعقل ذاتا لا تشبه الذوات فلتعقل صفات لا تشبه الصفات، فإن الصفات فرع عن الذات. فلهذا كان من الإلحاد في أسماء الله وصفاته حرفها وصرفها والميل بها عن مراد الله، كما هي طريقة بعض المتكلمين. أيضا من الإلحاد في أسمائه الذي نهى الله عنه بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تعطيلها بنفي دلالتها كما فعل الجهمية، فإن التعطيل درجات، أشد درجات التعطيل تعطيل القرامطة الذين يقولون بنفي النقيضين، فيقولون: لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا معدوم، ينفون النقيضين، وهذا معلوم بطلانه ببداهة العقول، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كما بينا لكم أمس في دليل التمانع. فمذهبهم أشد أنواع التعطيل غلوا، وإنما حملهم فيما زعموه على ذلك قالوا: لو قلنا بالإثبات لشبهناه بالموجودات، ولو قلنا بالنفي لشبهناه بالمعدومات، فننفي النفي والإثبات. خابوا وخسروا، لأنهم وقعوا في شر مما فروا منه. أتدرون لماذا؟ لأنهم شبهوه بالممتنعات، وتشبيهه بالممتنعات أشد جرما أو أشد فظاعة من تشبيهه بالموجودات أو المعدومات. التشبيه بالممتنعات أشد غلوا. يليهم في التعطيل الجهمية المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهذا سيأتي ذكره لاحقا لكننا قدمناه هاهنا. فالجهمية ماذا يقولون؟ يقولون: الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. كيف؟ قالوا: فقط، يعني لا يجوز أن تعتقد في الله أي اسم وأي صفة، لأن هذا ينافي الإطلاق يقيده. فالجهمية نفت الأسماء والصفات، فيقولون: لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا حكيم، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. وقد انتدب السلف للرد على جهم بن صفوان وبشر المريسي والرد على الجهمية في كتب ومقامات ومنازلات كثيرة. يليهم في التعطيل المعتزلة، وهم قوم أرادوا أن يخففوا شناعة مقالة الجهمية، فقالوا: نثبت الأسماء وبلا صفات. فهم يقولون: نعم، سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. يعني جعلوا الأسماء الحسنى مجرد عناوين على الذات ولا تدل على صفات. فهؤلاء المذكورون كلهم أصحاب تعطيل كلي، القرامطة، الجهمية، المعتزلة، هؤلاء أصحاب تعطيل كلي. ثم يليهم من عنده تعطيل جزئي، ومنهم مثلا الصفاتية. والمقصود بالصفاتية قوم الأصل فيهم الإثبات، الأصل فيهم أنهم يثبتون خلافاً للمعتزلة والجهمية، بمعنى أنهم يقولون إن صفات الكمال تقوم بالله عز وجل، لكنهم أشكل عليهم بعض شبهات المعتزلة فيما يتعلق بالصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والصفات الفعلية كالاستواء والنزول ونحوها، فشرقوا بها وصارت غصة في حلوقهم لم يستطيعوا لها حلاً، فأتوا بمذهب ملفق بين السنة المحضة وبين الاعتزال يقال عنهم الصفاتية. ومن هؤلاء أتباع الحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس القلانسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، يقال عن هؤلاء كلهم صفاتية. لماذا؟ لأن الأصل فيهم الإثبات، فهم خير من المعتزلة والجهمية قطعا، هم خير منهم، يثبتون الصفات المعنوية ويعتقدون من حيث المبدأ أن الله تعالى تقوم به الصفات، لكنهم لم يستطيعوا الخروج من بعض شبهات المعتزلة، فأتوا بمذهب هجين بين مذهب السنة المحضة الذي كان عليه أهل الحديث والأثر وبين مذهب المعطلة. ومن هؤلاء أيضا المفوضة الذين يدعون التفويض في النصوص الصفات المشكلة كما يسمونها، فيقولون نثبت اللفظ ونفوض المعنى. ما هو فقط نفوض الكيفية، يفوضون المعنى كيف. اعلموا يا رعاكم الله أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أمور: لفظ ومعنى وكيفية. فما الذي نثبته منها وما الذي نفوضه؟ أهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى كما قال مالك، الاستواء معلوم، ويفوضون الكيفية والكيف مجهول. أما من يسمون أنفسهم أهل التفويض وهم في الواقع أهل التجهيل، وهم في الواقع أهل التجهيل، فإنهم يثبتون اللفظ فقط، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. وأما المعنى فيقولون لا علم لنا به ولا سبيل لأحد بالعلم به. سبحان الله، أليس الله تعالى قد أنزل كلاما عربيا بلسان عربي مبين وندب إلى تعقله وتدبره فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل استثنى الله شيئا؟ أبدا، أمرنا الله بتعقل جميع كتابه وتدبر جميع كتابه. إنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هل استثنى شيئا من التدبر؟ أبدا. وقال بعض السلف حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، قال فأوتينا القرآن والعلم والعمل ولم يستثنوا شيئا. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض هم في الحقيقة أهل التجهيل. والواجب أن نثبت اللفظ والمعنى الذي وضع في أصل اللغة، ونفوض الكيفية إلى الله عز وجل، فإنه لا سبيل للعلم بالكيفيات لأحد كائنا من كان. ثم قال بعد ذلك، أحسن الله إليك، عفوا، أيضا بقي من أنواع الإلحاد التمثيل. التمثيل هو فعل الممثلة الذين يغلون في الإثبات، وهؤلاء في الأصل قدماء الروافض، فقدماء الروافض ممثلة ومتأخروهم معطلة. فأول من قال بالتمثيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي، وهؤلاء كلهم من قدماء الرافضة كما حكى مقالتهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. ولا ريب أن التمثيل محرم شرعا ممتنع عقلا. محرم شرعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أبطل التمثيل بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال، وهو ممتنع عقلا لأنه لا يمكن للعقل القاصر أن يحيط به علما سبحانه، فلا يمكن للمخلوق المربوب أن يحيط علما بالخالق المالك المدبر المألوه سبحانه وبحمده. ومن التحريف أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما يفعل الفلاسفة حين يسمون الله العلة الفاعلة، أو العقل الفعال أو ما يفعله المتكلمون أو غيرهم من استحداث أسماء ليست من الأسماء الحسنى. وكذلك أيضا من الإلحاد في أسمائه أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون حينما سموا أصنامهم بأسماء أنثوية مشتقة من أسماء الله الحسنى، فقالوا العزة ومنات واللات، اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، فكل هذا من الإلحاد في أسمائه. فالواجب في هذا الباب العظيم الخطير الشريف أن يلزم الإنسان فيه النص ولا يخرج عنه يمنة ولا يسرة، وأن يعتصم بدلالة الكتاب والسنة يسلم. ثم قال أحسن الله إليكم: ويجب دعاؤه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة، وينبغي إحصاؤها وفهم معانيها والتفكر في آثارها والعمل بمقتضاها، وذلك أشرف العلوم. نعم، قد بينا دعاءه بها من قول الله تعالى فادعوه بها، وأن دعاء الله بأسمائه ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا ثناء على الله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن. هذا ثناء على الله ودعاء له وتمدح له بأسمائه وصفاته. أما دعاء المسألة فهو أن يختار الاسم المناسب الذي يناسب طلبته، كأن يقول: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، فإن هذا من حسن السؤال. لا يقول مثلا: يا ذا البطش الشديد ارحمني، هذا ليس مناسبا، بل يختار الاسم المناسب للطلب المناسب، هذا معنى قوله فادعوه بها. قال: وينبغي إحصاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على ذلك: من أحصاها دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. وهذا لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، لكن يدل على أن 99 يمكن استنباطها من نصوص الكتاب والسنة، لكن لله أسماء كثر. لهذا قال في دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ماذا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإحصاؤها يا كرام يكون بأمور ثلاثة: أولا بعدها، لأن من معاني الإحصاء العد، بعدها، وذلك أن يستخرجها من نصوص الكتاب والسنة حتى يبلغ بها هذا الحد 99. وهذا أمر قد كفاناه العلماء، ولا زال هذا الباب الشريف محل عناية العلماء قديما وحديثا، كلهم يجتهد في استنباط أسماء الله الحسنى من نصوص الوحيين، وهذا من أشرف المهام العلمية. الثاني معرفة معانيها، لأن الحصات معناها التعقل، من معاني الإحصاء ما التعقل، وذلك بأن يعرف الإنسان معنى هذه الأسماء التي استنبطها. ثم ثالثا العمل بمقتضاها، فإذا علمت مثلا أن الله سميع فعلمك به ينبغي أن يحفزك على أن يسمع منك ما يرضيه من الكلم الطيب، وأن تعقل لسانك عما يسخطه من الغيبة والنميمة والشتيمة والقذف والخوض إلى آخره. إذا علمت بأن الله بصير فينبغي أن يحملك علمك بأنه بصير أن تتقدم بين يديه بالأعمال الصالحات التي إذا رآك عليها أحبك، وأن تكف عن المعاصي والسيئات التي إذا رآك عليها سخط عليك. فهذا من آثار الإيمان بها ومن العمل بمقتضاها. وبهذا يتبين لكم أن سلعة الله غالية. قال قوله: من أحصاها دخل الجنة، ليس أن يتخذ الإنسان سبحة فيها 99 حبة ثم يقوم بفرطها: يا سميع يا بصير يا عليم. لو كان الأمر كذلك لكانت سلعة الله رخيصة، ما أهون هذا، سهل. أو يتخذ صحيفة فيها الأسماء الحسنى فيقوم بسردها وقراءتها وينتهي الأمر. لا، إحصاؤها يعني عدها وفقه معانيها والعمل بمقتضاها. قال: والتفكر في آثارها والعمل بمقتضاها، وذلك أشرف العلوم. ثم قال: أحسن الله إليكم. وتنقسم صفات الله تعالى باعتبار تعلقها به سبحانه إلى: أولاً، صفات ذاتية، وهي الملازمة لذاته المقدسة كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والقوة وغيرها. ثانياً، صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته سبحانه، يفعلها إذا شاء كيف شاء بما تقتضي حكمته، كالاستواء والنزول والمحبة والبغض والفرح والعجب والضحك والمجيء وغيرها مما جاء في القرآن أو صحت به السنة. نعم، هذا التقسيم تقسيم فني، يعني يعلم بالاستقراء. فمن نظر في أسماء الله وصفاته، طبعا كل اسم من أسماء الله يدل ويتضمن صفة، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وقد تأتي الصفة بنص مستقل كما تلونا آنفا: وربك الغني ذو الرحمة من كان يريد العزة فإن القوة لله جميعا، ونحو ذلك. فالمتأمل في صفات الله يجد أنها إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذاته، يعني التي لا يتصور خلو الله منها، كالحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحكمة. فهذه الصفات دوما يكون الرب متصف بها، متصفا بها، لا يمكن أن تفارقه. وهناك صفات فعلية متعلقة بمشيئته وحكمته، أي يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء بما تقتضيه حكمته، كالنزول والاستواء والعجب والضحك والفرح. فإن هذه الأفعال متعلقة بحكمته ومشيئته، فلا بد من إثبات هذا وهذا. نثبت الصفات الفعلية كما نثبت الصفات المعنوية، لا نفرق بينهما، فلا نفعل كما فعل المتكلمون حيث أثبتوا الصفات الذاتية المعنوية وحرفوا الصفات الفعلية عن وجهها. ثم قال: أحسن الله إليكم. ويقال عن بعضها كصفة الكلام ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها، أو يقال قديم النوع حادث الآحاد. نعم، هذا ملحظ، وهو في الواقع لا يختص بصفة الكلام بل بكل صفة فعلية، لكن يتضح بصفة الكلام أوضح من غيره. ربنا سبحانه وبحمده لم يزل فعالا ولم يزل متكلما، يتكلم متى شاء كيف شاء، فهو متعلق بمشيئته. مثلا تكلم الله تعالى منذ القدم مع الأبوين آدم وحواء فقال: ولا تقرب هذه الشجرة، ولما قرباها قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أليس كذلك؟ كلم آدم وكلم نوح وإبراهيم، تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن، يكلم عيسى يوم القيامة. فكلامه سبحانه متعلق بمشيئته، ولا عجب في ذلك. أرأيتم قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، على ما يدل؟ يدل على أن الكلام وقع بعد المجيء، هكذا يفهم كل عربي قح. ولما جاء موسى لميقاتنا ماذا؟ وكلمه ربه، فدل ذلك على أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. ولكن يقال عن هذه الصفة أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع، يعني أصل هذه الصفة وصف قديم قائم بالله كالعلم والسمع والبصر، لكن آحاده تتجدد بما تقتضيه حكمته. والواقع أن بقية أفعال الله كذلك، ففعل الله قديم لم يزل الله فعالا، وقد يكون فعله تارة استواء أو نزولا أو مجيئا أو إتيانا أو غير ذلك مما تقتضيه حكمته. فليس في إثبات صفات فعلية مقترنة بالمشيئة أدنى منقصة، بل هي عين الكمال، خلافاً لما توهمه المتكلمون من أن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه الحدوث، ثم يقولون الله منزه عن حلول الحوادث، يقال هذا ليس بحادث، هذا قديم النوع، لكن أحاده تتجدد. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أين أنتم؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالله يحدث ما شاء، وليس في هذا الإحداث حصول وصف لم يكن من قبل، لا، جنسه قديم وأحاده متجددة. ثم قال: أحسن الله إليكم. ويقال عن بعضها صفات خبرية، وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد دون العقل، كالوجه واليدين والعينين والقدم وغيرها مما صح به الخبر. نعم، هذا مما اصطلح عليه العلماء أيضا، وهو تسميتهم لبعض الصفات بالصفات الخبرية. لماذا قالوا خبرية؟ لأن سبيل إثباتها الخبر، مهما أمعن الإنسان في التفكير العقلي لا يمكن أن يستقل العقل بإثباتها، مثل الوجه واليدين والعينين. فهذه الصفات لولا أن الله أخبرنا أن له وجها كريما، وأن له يدين سحائين بالعطاء والنعم، وأن له عينين يبصر بهما سبحانه وتعالى، لما كان لنا سبيل للعلم. فلهذا يقال عن هذه الصفات صفات خبرية. أحسن الله إليكم. ومن صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع صفة العلو، وهو ثلاثة أنواع: علو القدر، أي أن له سبحانه من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعلاها، قال تعالى: ولله المثل الأعلى. ثانيا: علو القهر، أي أن الله تعالى له العزة والقوة والغلبة والامتناع على جميع خلقه، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. ثالثا: علو الذات، أي أن الله تعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه سبحانه وبحمده، قال تعالى: آمنتم من في السماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات هذا النوع، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، والعلو صفة ذاتية. نعم، أراد المؤلف أن يضرب أمثلة لبعض الصفات، لا سيما الصفات التي جرى فيها الخلف بين أهل القبلة، فمنها صفة العلو، فبين أن العلو ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فأما علو القدر فالمقصود به ما دل عليه قول الله تعالى: وله المثل الأعلى، أي أن له سبحانه وتعالى من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعلاها. وأما علو القهر فأراد به ما دل عليه قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالله تعالى فالله سبحانه وتعالى له العزة والقوة والغلبة والامتناع. وأما النوع الثالث فهو الذي وقع فيه الخلف بين أهل القبلة، إذ أن النوع الأول والثاني لا يمكن أن ينازع فيهما مسلم. أما النوع الثالث فقد وقع فيه خلاف بين أهل القبلة مع بيانه ووضوحه، وهو علو الذات. فأهل السنة مجمعون، كما نقل ذلك أبو عثمان الصابوني، وكما نقل عنه إمام الأئمة ابن خزيمة، كما نقل إمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، بهذا الوضوح التام سبحانه وتعالى. فقد دل على هذا المعنى الكتاب، كقول الله تعالى: آمنتم من في السماء، أي من على السماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بل قد قال بعض علماء الشافعية إن في الكتاب والسنة، إن في القرآن، في القرآن نحو 1000 دليل على إثبات علو الله. فقد تضافرت أنواع الأدلة على إثبات علو الذات: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متوافرة متضافرة على إثبات ذلك. ف فالقرآن والسنة مليئان بهذا الإثبات، وانعقد الإجماع وحكي كما قال بعض السلف، كنا نقول، ولعله الأوزاعي، كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وكذلك أيضا دل عليه العقل، فإن العقل يرى أن العلو كمال وأن السفل نقص، والله تعالى مستحق للكمال، فينبغي أن يوصف بالعلو وينزه عن نقيضة، كما أن واهب الكمال أولى بالكمال، فالناس يرون أن العلو كمال، فينبغي أن يكون لله تعالى قبل خلقه، فإن واهب الكمال أولى بالكمال. كذلك الفطرة، دلت الفطرة الصحيحة على إثبات علو الله، ويحكون في هذا قصة مشهورة وقعت لأبي المعالي الجويني، وكان من كبار الأشاعرة المتكلمين الذين يؤولون الصفات الفعلية والخبرية، فقد كان يحدث في مجلسه وكان يقول كان الله ولا شيء، وهذه عبارة صحيحة، فالله هو الأول ليس قبله شيء، ثم قال وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي الاستواء، أي بمعنى أنه لم يفعل ما يشاء، وهو الآن على ما كان عليه. فتفطن لهذا أحد الجالسين وهو أبو جعفر الهمداني، فقال له دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. أرأيتم هذا الدليل الفطري؟ يعني أي إنسان يخطر في قلبه الله أو يناجي الله أو يدعو الله، أين يسافر قلبه؟ يمين، يسار، أمام، خلف، تحت؟ لا، يذهب إلى العلو، هذا أمر فطري. حتى البهائم مفطورة عليه، يقال إن البهائم إذا ضربت وأوذيت رفعت طرفها إلى السماء، فهذا أمر فطري أنت تجده في قلبك حينما تقول يا ربي يا ربي، تحس بأن قلبك يصعد إلى أعلى، لأن الله فطرك على أن الله تعالى له علو الذات. ثم قال أحسن الله إليكم صفة الاستواء، قال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع في القرآن الكريم، وسابعها الرحمن على العرش استوى. والاستواء هو علو الله تعالى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، علواً يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين، والاستواء صفة فعلية. نعم، لا ريب أن الاستواء ثابت لله تعالى ثبوتاً قطعياً، فقد ذكره الله في كتابه في سبعة مواضع، في ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم، ولاحظوا ثم حرف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب والتراخي، ثم استوى على العرش، فدل ذلك على حصول الاستواء بمشيئته وحكمته بعد خلق السماوات والأرض. وفي الموضع السابع قال الرحمن على العرش استوى، فأين يذهب منكر الاستواء؟ الله أعلم بما قال، لكنهم والعياذ بالله قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، ومقالتهم هذه ساقطة، لأنه يترتب عليها أن لا يكون الله مستولياً على عرشه حين خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه، هذا لازم قوله، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة ومنافاته للغة ولفهم الصحابة والتابعين، فهذا إنما حملهم عليه المقدمات الفاسدة والظنون والأوهام الخاطئة. فالواجب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، ونعتقد أن الله استوى على عرشه، وعرشه حقيقي، وهو أعظم مخلوقاته، وهو سقف الكون، وله قوائم، كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله استوى عليه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين، ولا ندرك كيفيته، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أحسن الله إليكم صفة الكلام، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وصفة الكلام هي أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع بحروف وأصوات لا يماثل كلام المخلوقين، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء صدقا وعدلا بكلمات لا تنفد، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه. فهو صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار آحاده وأفراده. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، يعني يسمعه من شاء من خلقه، فسمعه الأبوان في الجنة حينما ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وسمعه موسى عند الشجرة حينما قال: إني أنا الله رب العالمين. ويسمعه من شاء من ملائكته، كما يسمعه جبريل حين يوحي الله تعالى إليه ما شاء، فلا يمر على نفر من الملائكة إلا قالوا: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق، فيقولون: قال الحق كما قال الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، ليس كما يدعيه المنحرفون أنه معنى قديم قائم في النفس، هذا لا يسمى كلاما، هذا علم. إنما الكلام كلام حقيقي، قد جاء في القرآن العظيم عشرات الآيات في إثباته. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ما بعد هذا البيان بيان، بل إنه سبحانه يجعل له أنواع التصرفات، فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمنادات الكلام لمن بعد، والمناجات الكلام لمن قرب، وهكذا. فهو كلام حقيقي مسموع بحروف وأصوات لا يماثل كلام المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، كما أنه أيضا متعلق بمشيئته، فهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. لم يزل ولا يزال متكلما، أي أنه سبحانه لم يزل متكلما، لأنه لم يزل فعالا، وفعله سبحانه بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فحيث لم يزل فعالا إذن هو لم يزل متكلما ولا يزال سبحانه. إذن هذه الصفة صفة ذاتية باعتبار أصله، وفعلية باعتبار آحاده وأفراده. ولعلكم تلاحظون أنه لما ذكر صفة العلو قال صفة ذاتية، لأن العلو لا يفارقه سبحانه، ولما ذكر الاستواء قال صفة فعلية، لأنه سبحانه حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، فهي متعلقة بمشيئته. ولما ذكر الكلام قال صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. ثم قال: أحسن الله إليكم، فجميع هذه الأنواع من الصفات حق على حقيقتها، فيجب إثباتها وإمرارها كما جاءت، وإجراؤها على ظاهرها دون تحريف ولا تعطيل، ودون تمثيل ولا تكييف، وذلك مضطرد في جميع الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في الباقي سواء بسواء، ومن فرق فقد تحكم بغير دليل. نعم، هذه هي القاعدة المضطردة، وهو أن نقول إن جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، يجب إثباتها وإمرارها كما جاءت. فقد أثر عن جمع من السلف أنهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، لا لفظا بلا معنى، فقد كان السلف يمرونها لفظا ومعنى. والدليل أنهم يثبتون المعنى أنهم قالوا بلا كيف، ولا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، من لا يثبت أصل المعنى كما يدعي أهل التفويض لا يحتاج أن يقول بلا كيف، تنبهوا لهذا المعنى. فهذا هو الواجب، أن تجرى على ظاهرها، وأن لا يفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر سواء بسواء. فإذا كنت تثبت لله حياة وسمعا وبصرا وعلما مع أنك تعتقد أن للمخلوق حياة وسمع وبصر، لكن تقول لله حياة وسمع وبصر يليق به وللمخلوق حياة وسمع وبصر يليق به، فقل مثل ذلك في بقية الصفات سواء كانت صفات فعلية كالاستواء والنزول أو كانت صفات خبرية كالوجه واليدين. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.